بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. باب التدبير، وهو تعليق العتق بالموت، كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي. سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة. الحقيقة العبارة هنا، بس قبل أن يكمل الشيخ، أنا أرى أن يعدلها، وإن كان إذا مت، ولو كل واحد سيموت يعني، لكن يقول إذا مت فأنت حر أولى من إن مت. نعم، مع أن هذا نص المؤلف، لكن أنا أقول أولى، نبقى على نص المؤلف، نحترم المؤلف في نصه وهو صحيح، لا يعني أنه خطأ، لكن أقول أولى من نعم إذا مت فأنت حر. نعم. وأجمع على صحة التدبير في الجملة، وسنده حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله 800 درهم، فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه. متفق عليه. هذا باب التدبير. التدبير ما هو؟ هو العتق بعد الحياة، كما قال، هو تعليق العتق بالموت. فيقول إذا مت فأنت حر، يقول لعبيدة إذا ومماليك ورقيق: إذا مت فأنتم أحرار. فهو طبعا ليس كفضل العتق أيها الأخوة في الحياة، لأنه كما تعلمون في الحديث الصحيح: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل أي تؤخر حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. لا شك أن الذي يتصدق الآن في صحته وعافيته أفضل من الوصية، مع فضل الوصية، لأنه في الحقيقة الميت يعرف أن المال سيتحول إلى الورثة، فيسهل عليه أن يخرج هذا المال، وهذا الحديث نص في المسألة. فيقول كذلك التدبير أي العتق بعد الوفاة مندوب إليه، لكنه ليس كفضل العتق في الحياة. هذا لكن له شروط. التدبير يختلف عن العتق المنجز. العتق المنجز الإنسان في حياته لو قال كل عبيدي وكل مماليكي الآن أحرار إلا في مرض الموت المخوف فكلهم يعتقون ولو كانوا 1000. أما في مرض الموت المخوف أو التدبير كما سيأتي فيختلف، فهو كالوصية، يطبق عليه ما يطبق على الوصية التي مرت معنا. نعم. ويعتبر كونه أي التدبير ممن تصح وصيته، فيصح من محجور عليه لسفه وفلس ومميز يعقله. لاحظوا المؤلف دقيق في عبارته، وهذا هكذا منهج المؤلفين، قال ممن تصح وصيته، ما قال من يصح تصرفه، لأن المحجور عليه لسفه أو لا يصح تصرفه، أو لفلس لا يصح تصرفه، يعني لا يبيع، محجور عليه، المحجور لا يصح يتصرف فيه، لكن قال تصح الوصية، فالوصية تختلف، ولأن هذا كالوصية تماما. نعم. وكونه أي التدبير في الصحة والمرض من الثلث نص عليه، لأنه تبرع بعد الموت أشبه الوصية. نعم، لأن من الوصية ما هو بعد الموت، فسواء أوصى نقول في حياته أقصد في صحته أو مرضه، فلا بد أن يطبق عليه ما يطبق على الوصية، بحيث لا يزيد عن الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة. إذا أجاز الورثة ذلك هذه مسألة أخرى، فهم كأنهم تبرعوا من أموالهم. نعم. وصريحه وكنايته كالعتق: وأنت مدبر أو قد دبرتك، لأن هذا اللفظ موضوع له، فكان صريحا فيه كلفظ العتق في الإعتاق. واصل. ويصح مطلقا كأنت مدبر، ومقيدا كإن مت في عام هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر، فيكون ذلك جائزا على ما قال: إن مات على الصفة التي قالها عتق، وإلا فلا، لأنه تعليق على صفة، فجاز مطلقا ومقيدا كتعليقه على دخول الدار. هذا واضح تماما. واضح. نعم، تفضل. ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر، وإن شفى الله مريضي فأنت حر بعد موتي ونحوه، فإن وجد الشرط في حياة سيده فهو مدبر، وإن لم يوجد حتى مات سيده بطلت الصفة بالموت، لأنه يزول به الملك، ولم يوجد التدبير لعدم شرطه، قاله في الكافي. نعم، وهكذا. نعم، صلى. ومؤقتا كأنت مدبر اليوم أو سنة، فيكون مدبرا تلك المدة إن مات سيده فيها عتق، وإلا فلا، ويجوز تدبير المكاتب لا نعلم فيه خلافا، ويجوز كتابة المدبر. رواه الأثرم عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه. نعم، هذا الأثر عن أبي هريرة صحيح، هذا الأثر عن أبي هريرة يجوز كتابة المدبر. طبعا الكتابة ستأتي معنا ماهرة، أي أن يكاتب رقيقة يقول هل تستطيع أن أبيع نفسك عليك أو تشتري نفسك، كل شهر تعطيني 1000 ريال مثلا ب10,000 ريال، أو كل سنة تعطيني 10,000 ريال ب100,000 ريال، هذا يعتبر مكاتب، والمكاتب يبقى رقيقا ما دام عليه درهم. بمعنى لو أنه عليه 100,000 ودفع 99,000 ولما بقي 1,000 ما استطاع، يبقى رقيقا كما في نص الحديث. فالمكاتب يبقى رقيق ما بقي عليه درهم كما مر معنا. فيقول أيضا لو أنه قال إن مت اليوم فأنت مدبر، لكن إذا ما مات اليوم فليس مدبر. فيقول كل هذا جائز. لماذا؟ لأنه ليس هناك نص يمنع هذا الأمر، ويتشوف الإسلام لأي وسيلة لأي فرصة من أجل أن نعتق المملوك كما مر معنا. نعم. وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه، فأدى بعضا وبقي بعض، ومات مولاه فأتوا ابن مسعود رضي الله عنه فقال ما أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم. رواه البخاري في تاريخه. الحديث ضعيف، حديث ضعيف. وهنا بس أنبه إلى ملحظ، بعض الإخوان لما يرى رواه البخاري في تاريخه قد يأتي ويخطب ويتكلم يقول رواه البخاري. في فرق بين ما رواه البخاري في صحيحه وما رواه في تاريخه أو في كتبه الأخرى. فلهذا ينتبه لي. طبعا هذا بدهي عند طلاب العلم، لكن أحيانا قد يقع. أذكر أن أحد مشايخنا يقول أن رجلا خطب خطبة جمعة أو موعظة، يقول فذكر حديثا وأراد يقنع الناس أن الحديث صحيح وما عنده خل علم بالحديث، قال رواه ابن الجوزي في الموضوعات. نعم. فلا يستغرب أحيانا بعض مثل هذه الأشياء، فربما البعض يرى رواه البخاري في تاريخه فيأخذها يقول رواه البخاري، لا في تاريخه غير غير فما رواه في صحيحه. نعم، والله أعلم. على كل حال الحديث ضعيف، أو هذا الأثر عن الأثر ضعيف لكن معناه صحيح. طيب. ويصح بيع المدبر وهبته لحديث جابر رضي الله عنه وقد سبق، ولأنه إما وصية أو تعليق على صفة، وأيهما كان لم يمنع البيع. وما ذكر أن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع المدبر ولا يشترى، فلم يصح. ويحتمل أنه أراد بعد الموت أو على الاستحباب، ولا يصح قياسه على أم الولد لأن عتقها بغير اختيار سيدها وليس بتبرع ويكون من رأس المال. هذا الآن سيأتي إن شاء الله أحكام أمهات الأولاد. أم الولد هي الإنسان أن يطأ مملوكته فتلد ولدا، هنا خلاص هل يبيع أو لا في خلاف بين العلماء، حديث جابر وحديث عمر. والقول الراجح أنها لا تباع، وفي قول آخر كل منهم احتج بحديث. على كل حال فهو يقول هنا إن عتق أم الولد يعني بعد الوفاة ليس كالمدبر، ليس باختياره هو، مجرد أن جاءها أو جاءه ابن منها أصبحت أم ولد تعتق فور وفاته، بخلاف المدبر فهو وصية. فلذلك قال يجوز بيع المدبر وهيبته، والله أعلم. الوصية يجوز الرجوع فيها. نعم. وباعت عائشة رضي الله عنها مدبرة لها سحرتها، فقد روى الدارقطني عن عمرة أن عائشة أصابها مرض، وإن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزط يتطبب، وإنه قال لهم إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها، فذكروا ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت ادعوا لي فلانة الجارية لها، فقالوا في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها، فقالت ايتوني بها، فأتيت بها فقالت سحرتيني، قالت نعم، قالت لما، قالت أردت أن أعتق، وكانت عائشة أعتقتها عن دبر منها، فقالت إن لله علي ألا تعتقي أبدا، انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منه، واشترت بثمنها جارية فأعتقتها. ورواه مالك في الموطأ والحاكم وقال صحيح، وعنه لا يباع إلا. لا نقف يا شيخ، هذا الأثر طبعا استدل به على جواز الرجوع في التدبير، فهو يقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها دبرت مملوكة لها ولكنها سحرتها فأبطلت التدبير وباعتها. طيب هذا الأثر حقيقة صححه الألباني وصححه أيضا غير الألباني، وقال هنا كما تقولون، وقال الحاكم صحيح. لكن في ألفاظ تحتاج وقوف وتأمل، لأن هذا الذي يتطبب. طبعا الزبط هم معروف، قالوا قوم معروفين جيل من الناس، قيل إنهم من الهند وقيل من السودان وقيل غير ذلك، والله أعلم. من رجع إلى القاموس وجد هذا الكلام. لكن في إشكالات في النص، وإن كان الأثر والسند صحيحا، يعني من الإشكالات أنه قال أنك كما تكون امرأة مسحورة، انظروا فإن في حجرها، أخبر بشيء في غرابة. هل كان مثلا عن طريق رؤيا؟ هل عن طريق أنه يستعين بصالح الجن يخبرونه؟ إلى غير ذلك الله أعلم، أنا لا أريد أدخل في هذه التفاصيل. لكن العلماء كما تعلمون يقفون إذا كان في المتن غرابة، يقفون أحيانا ولو لفظة، وليك لما يقول من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ أحيانا يتعلق كما تعلمون بالمتن، يكون السند الصحيح فيكون فيه شذوذ، والعلة هي علل الحديث التي ترد. ثم إن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها ابحثوا عن أسوأ العرب ملكة. هذا نقول بعيد عن عائشة، وإن كانت أرادت أن تعاقبها، أرادت أن تعاقبها لأنها سحرتها، لكن النص في نفسي منه شيء، وليس لدي ما لم يكن لدي من الوقت ما أعود أو أرجع إلى النظر في هذه القضايا، والله أعلم. لكن النص واستدلاله صحيح. نعم. وعنه لا يباع إلا في الدين أو حاجة صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لحاجة صاحبه. نعم، هنا يقول إنه ما كما قلت لكم قبل قليل، إذا شرط علقه بشرط أو مدبر، لا ينبغي الإنسان أن يتحايل لإسقاط هذا الشرط. نعم. فإن عاد لملكه عاد التدبير، لأنه علق عتقه بصفة، فإذا باعه أو وهبه ثم عاد إليه عادت الصفة. لا زلت أقول في هذا نظر، أقول إذا انتهى الإنسان وخرج من ملكه انتهى ما علق من شروط، فإن عاد ملكه مرة أخرى فالصحيح أنه لا تعود هذه الشروط. هذا الذي أرجح بخلاف ما رجحه المعلق، إلا في حالة واحدة، لو أنه قال كل من ملكت من رقيق فهو حر، هنا انتهى. نعم، لأنه هو ألزم نفسه أنه أي من ملك من رقيق فهو حر، ففي هذه الحالة تختلف الحالة عن المسألة الأولى، والله أعلم. نعم. ويبطل التدبير بثلاثة أشياء: الأول بوقفه، لأن الوقف يجب أن يكون مستقرا. نعم، هو يقول الآن يبطل التدبير وهو بعد الوفاة بثلاثة، بالوقف، وهو الوقف ناجز مباشرة، يقول أنت وقف، ويجوز، الصحيح أنه يجوز وقف المملوك، يجوز أن يكون موقوفا. نعم. الثاني بقتله لسيده، لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كحرمان القاتل الميراث. نعم، هذا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ليس حديث لكن قاعدة، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، كمن يقتل والده من أجل الميراث. ولكن سبق معنا هذا الموضوع أن من كان في حاجة سيارة وهو الذي يسوق، ومات معه في الحادث والده أو ابنه أو من يرثه، فبينت لكم أن الراجح أنه يرثه ولا يمنع، كما لأن بعض العلماء يقول خلاص هو السبب فيمنع، وبينا إن لم تكن قرينة على أنه قصد ذلك فصحيح أنه يرثه. وضرب الشيخ هذا شيخنا الشيخ محمد رحمه الله مثال، قال قد يكون شاب ابن أبر الأبناء بأبيه وهو الذي يهد به دائما ويأتي معه، ثم صار عليه حادث، هل نحرم هذا الولد وقد يكون هناك ولد فاجر لكنه مسلم نقول لك الميراث؟ هذا لا تقول به الشريعة. فرد الشيخ الحقيقة قضية أنه مجرد أن يكون مات معه والده أو من يرثه بدون خطأ منه، يعني بدون قصد، ولم تقم قرينة على قصده، أنه لا يحق له الميراث. لكن من قصد القتل أو قامت قرينة أو شبه عمد كما مر معنا فهذا يختلف. نعم، لأن نطبق عليه القاعدة من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، والله أعلم. الثالث بإيلاد الأمة من سيدها، لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والإيلاد العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها، فالاستيلاد أقوى فيبطل به الأضعف. نعم، لأن يقول لو قال لأمتي أنت مدبرة ثم ولدت وطئها ولدت، الوطء ثم الولادة أقوى من التدبير، لأن التدبير قد يبطل كما قال بالبيع، قد يبطل بالهبة، بينما الاستيلاد لم يكن أمر فهو أقوى، فانتقلنا من الأضعف إلى الأقوى، فما ذكر المؤلف هنا صحيح وله وجهه. نعم. وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهي، أي بمنزلتها، سواء كانت حاملا به حين التدبير أو حملت به بعده، لقول عمر وابنه وجابر رضي الله عنهم ولد المدبرة بمنزلتها، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف. ولأن الأمة استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد، بخلاف التعليق بصفة في الحياة والوصية، لأن التدبير آكد من كل منهما. هذا الأثر صحيح، الأثر ولد المدبر بمنزلتها نعم، لكن في نقطة لم يشر إليها المؤلف وهو المستثنى. لو قال أنت مدبرة إلا ابنك، فتعلمون أثر ابن عمر الذي مر معنا في الدرس الماضي، قال له ثنياه، له ثنياه، له ما استثنى أيضا، له ما استثنى. فنقول إذا استثنى وقال أنت مدبرة لكن ما في بطنك ليس ذلك فلا. أما إذا سكت فإن الولد فرع والأم أصل، والفرع يتبع الأصل. فالقواعد الأصولية أيها الأخوة تساعدنا على فهم الأحكام الشرعية، فما ذكروه ولهذا الأمر، لكن لو أنه استثنى رجعنا للأثر السابق الذي مر معنا في الدرس الماضي. نعم. وله وطؤها وإن لم يشترطه حال تدبيرها، سواء كان يطأها قبل تدبيرها أو لا. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دبر أمتين له وكان يطأهما. الحديث صحيح، نعم، الأثر عفوا، الأثر عن ابن عمر صحيح والمعنى صحيح، نعم، له لا يعني لا يمنع التدبير الاستمتاع بها. ويسألني أحد الأخوة في الأسئلة يقول في الدرس الماضي ما معنى التسري؟ التسري هو أن يتسرى بالأمة، يعني يستمتع بها، يستمتع بها إلى الوقت. نعم. قال أحمد: لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري، ولعموم قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم، وقياسا على أم الولد. نعم. وأم الولد أيضا يجوز له وطأها، ولولا وطأها لما صارت أم ولد. نعم. وله وطأ بنتها إن جاز، بأن لم يكن وطئ وله وطأ بنتها إن جاز بأن لم يكن وطئ أمها لتمام ملكه فيها واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها. هذه أيضا نقطة مهمة جدا ودقيقة جدا الحقيقة. لو كان إنسان عنده أمتان، بنت وأمها، فلا يجوز أن يطأ الثنتين، وإن كان كلهما هما ممالك، يختار واحدة، يختار الأم ويختار البنت. نعم. فالحكم صحيح في هذه الحالة وواضح. نعم. ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه عنه، لئلا يبقى ملك كافر على مسلم مع إمكان بيعه، بخلاف أم الولد، فإن أبى بيع عليه، أي باعه الحاكم إزالة لملكه عنه، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. يقول: لو أسلم هذا وهو عند كافر يجب أن يخلص منه، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهنا وقفت وقفة تعجبت من دقة الفقهاء هنا، وبقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا كان مملوك رق ملكه الكافر، قد يكون ملكه ملكا ببيع أو غير ذلك، ومع ذلك إذا أسلم يجب أن يخلص هذا المسلم من الكافر حتى لا يكون عبدا له. فوقفت متأملا: ما رأيكم بالذين يملكون أنفسهم ودولهم وشعوبهم للكفار؟ الله تعجبت، هم يأتون بكامل قوتهم زعماء دول ويملكون دولهم للكفار باتفاقيات تملكهم، وإذا قلت لهم لماذا تنفذون مثل هذا الأمر؟ قالوا: والله وقعنا على اتفاقية، هذه اتفاقية دولية في الأمم المتحدة أو غيرها، مثلا ما يسمى باتفاقية السيدو تتعلق بالمرأة، وكثير مما يجري الآن كله تطبيق لهذه الاتفاقية. فهم ألزموا أنفسهم باتفاقيات كافرة. هذا الواقع يتعجب منه الإنسان. إذا كانت أمه مملوكة وملكها للكافر كان بحق، لأنها هي مملوكة واشتراها وهي كافرة طبعا، ثم أسلمت، فعلى الحاكم المسلم إن استطاع أن يخلصها من هذا الكافر. أقول إن استطاع، لأنه قد لا يستطيع، حتى لا يكون للكافر على المؤمنين سبيل. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، بينما يذهب زعماء رؤساء دول ويسلمون أنفسهم باسم اتفاقيات أو غيرها وشعوبهم ودولهم لاتفاقيات تجعلهم رهنا ما يريده الكفار في منظمات وتنظيمات كثيرة جدا. وحجتهم في ذلك أن والله اتفاقات دولية لا نستطيع أن نعارضها، معناه جعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلا. مثلا مجلس الأمن، خذ مثال، إذا أصدر قرارا يعتبر ملزما للدول المنضوية بالأمم المتحدة إلا 5 دول مع كل أسف هي التي لو اعترضت واحدة لبطل القرار فضلا عن أن تلزم. أمريكا، بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا أو ليست ألمانيا قد تكون إيطاليا، فهي 5 دول قد لا تحضرني الآن هي الوحيدة التي تعارض. الصين عفوا، الصين فتعارض، بينما غير ملزم. فلذلك لما قرر مجلس الأمن وهو مجلس الأمن ضرب العراق ألزموا غيرهم بهذه الاتفاقية، وهكذا. وهذه الحقيقة من الرضا لأن يجعل الإنسان للكافرين عليه سبيلا، على نفسه أو على دولته أو على مجتمعه أو على شعبه. كذلك الذين يتحاكمون إلى الكفار، الآن بعض المسلمين مع كل أسف عندما يوقعوا مع بعض الشركات عقد تجاري، العجيب أن بعض أبناء المسلمين من هؤلاء التجار هم الذين يطالبون بالعقد أن يكون التحاكم للقوانين الغربية. حتى بلغني أن بعض الغربيين يتهيب أن يقول نحن وفي بلاد إسلامية نتحاكم، يتهيب أن يقول لا أريد التحاكم للشريعة. لكن يأتي بعض أبناء المسلمين يقولون العقد في هذه الشركة لو وقع خلاف وإن كان في بلد مسلم نتحاكم إلى القانون التجاري الغربي أو البريطاني أو غير ذلك، وهذا أيضا من جعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ففقه النصوص أيها الأخوة. ولذلك الأمة بواقعها الآن بسبب هذا الخلل وهذا الاستعباد الذي تعيشه الأمة، لأن الناس سلموا أنفسهم حيث يشعرون أو لا يشعرون، أو كثير من الناس سلموا ذلك سواء على مستوى الفردي أو المستوى المجتمعي. والله جل وعلا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن إذا كان إنسان اختار ذلك لنفسه فيلقى جزاؤه عند الله جل وعلا، ويلقى جزاؤه في الدنيا بالذل والخسران. نسأل الله السلامة والعافية. أقف عند هذا الحد وما أخذناه فيه بركة، أنتقل في رب الساعة الباقية لموضوعات أخرى. يقول الأخ هل نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة أن أي عبد كافر إذا أسلم يعتق؟ لا، هذه قصة معاوية رضي الله تعالى، معاوية بن الحكم، أنه ضربها لأنه جاء إليها وجد أن الغنم ناقصة فاتهمها، وقد أكلها الذئب، يعني عدا عليها الذئب وأكلها فضربها، خشي أنها هي التي أكلتها أو شيء أو أهدتها أو باعتها. ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أوابين الصحابة رضي الله عنهم، فهم أوابون، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، يعني تستحق العتق لأنك ضربتها وتعديت عليها، وإلا فلا ليس صحيحة. الآن يبقى معناه لا يبقى هناك رقاب، الأصل في الإماء هم الإسلام بعد ذلك. هذا الأخ ينبه على الاستناد على المصاحف وغيرها. أنا أقول يا أخوان أنا ألحظ في خلل كبير فيما يتعلق باحترام المصحف، يعني في قضية وضع المصحف أيها الأخوة، في الاستناد على المصاحف، في خلف الظهر. يعني كثير من الناس الآن إذا جاءوا للصلاة جعل المصحف خلف الظهر، أما إذا وجد حاجز فأقول إن استطاع الإنسان حتى لو وجد حاجز إذا كان حاجز يسير ألا يجعل المصحف خلفه. لكن إذا ما استطاع، فقد سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله، إذا وجد حاجز كدولاب أو غيره، وقد سألته في مسجد معين وقال إذا وجد حاجز فلا حرج لأنه قد يشق التحرر هناك. لكن أن يوضع المصحف خلف تماما، يعني مثلا هذا الدولاب الآن مباشرة فوقه مصحف مثلا، هذا الحقيقة لا ينبغي مباشرة. فإذا وجد فوقه مصحف كما يفعل كثير من الإخوان، أما إذا كان في داخله ووجد حاجز قلت لكم الأمر يختلف. لماذا؟ دائما أسأل بعض الإخوان، آتي وأسلم عليه أقول لو كان والدك موجودا هل يمكن أن يكون تدعو خلفك؟ قال أعوذ بالله، والدي خلفي، يعني مباشرة. طيب كتاب الله أعظم. فهناك أيها الأخوة خلل في التعامل مع كتاب الله جل وعلا واحترام كلام الله جل وعلا. والعلماء ذكروا أن من وطئ المصحف فهذا امتهان له وكفر، إلا إذا كان خطأ الإنسان عثر به بدون أن يعلم وبدون أن يقصد، فجعل مجرد العمل إذا تعمد أقصد ولو لم يقل أي كلمة تعمد وطأ المصحف قالوا هذا كفر امتهان له، على كلام العلماء في ذلك. وقلت لكم مرة أخرى عواضد الأهلية، وقد يكون جاهلا أو مكرا أو غير ذلك من الأسباب، أو لم يعلم أو عثر به، والله أعلم. فالشاهد أن يجب أن نرفع من مقام كلام الله جل وعلا في نفوسنا، لأننا نلحظ عند الأطفال بالذات الصغار أننا قليل ممن يربيهم على احترام المصحف. تلاحظون أن في المساجد الذين عندهم حلقات يعانون من تمزيق المصاحف من الأطفال، وهذا على معلم الحلقة وعلى المدرس في الفصل أن يربي الأبناء على احترام كلام الله جل وعلا. فهو من تعظيم الله جل وعلا احترام كلامه، ولذلك يجوز القسم بآيات الله جل وعلا، ويقسم بالقرآن أي آيات الله جل وعلا. وليس المقصود بالمصحف هو الجرم المخلوق، لا، إنما آيات وهي منزلة غير مخلوقة، فيقسم بها بآيات الله. فيجب أن نعظم كلام الله جل وعلا في قلوبنا، لكن لا يصل إلى كما يفعل البعض أيضا الغلو والغير المشروع. نجد البعض عكس ذلك تماما، فيكون هناك غلو غير مشروع في ما يتعلق بالقرآن أو غيره. تقبيل المصحف، روي عن عكرمة أنه قبل المصحف، فإذا ثبت ذلك عنه فإنه لا حرج، لكن هناك ما هو أكثر من هذا. فأنبه فقط مجرد تنبيه لسؤال الأخ، جزاه الله خيراً.